أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرًا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا فاتخذت من دونهم حجابا ولم أك بغيا

قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمل. فأتت به قومها تحمل. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان وما كانت أمك شبابي

يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي يوم عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

ألا تطع في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطع فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين